الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال المؤلف رحمه الله يذكر الأبواب تباعا التي تبين التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي هو أعظم طاعة لله سبحانه وتعالى، وتحذر من الشرك الذي يضاد التوحيد من جميع الوجوه. وهذه الأبواب بين فيها المؤلف رحمه الله أن العبودية حق الله عز وجل، لا حظ فيها لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولكن وجد من صرف شيئا من العبودية لغير الله، ووجد من ابتدع في دين الله، لا شك في ذلك. وظاهر تبويب المؤلف أنه يفرق بين من عبد الله عند القبر ومن عبد القبر. فمن تحرى بقعة فيها قبر، كان يقترب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا مكان قريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعبد الله فيه وأصلي فيه، هذا أفضل. أو اقترب من قبر أبي بكر أو عمر أو قبر عثمان أو قبور الصحابة وقال: اقترب من مقبرة البقيع وأصلي، أو في المقبرة. فهذا جمع بين بدع تفضي به إلى الشرك في الغالب، لأن الصلاة في القبور باطلة، وعبادة الله من أجل القبر أو من أجل وجوده أيضا هذا من البدع المفضية للشرك. أما إذا عبد صاحب القبر فقد وقع في الشرك جملة وتفصيلا. إذا قال: يا رسول الله أغثني، أو يا رسول الله أغفر لي، أو يا رسول الله أدخلي الجنة، كما يفعل عباد القبور، فكأنه يفرق بين من عبد الله بجوار القبر وبين من عبد صاحب القبر. الثاني لا شك في كفره، والأول في كفره اختلاف. فمن أهل العلم من يكفر، يقول: لماذا اختار هذه البقعة إلا لما في قلبه من عدم تعظيم الله؟ ومنهم من يقول: لا، هو وقع في بدعة لأنه عبد الله ولكنه تحرى هذه البقعة وهذا القبر، كمن يذبح عقيقة ولده عند قبر رجل صالح، يقول: بسم الله والله أكبر، لكن يذهب بها إلى قبر رجل صالح، يقول: أرجو بركة البقعة. أولا هذه لا تؤكل ولو سمى عليها. الأمر الثاني أن ما فعله بدعة مفضية للشرك، الأمر الثالث أن العادة في هؤلاء أنهم يذبحون في الأماكن المقدسة عندهم لله، ثم ما يلبثون إلا أن يذبحوا لأصحاب هذه القبور. نعم. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، والحديث دال على تحريم بناء المساجد على القبور وأنه من أفعال أهل الشرك. وقول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال المفسرون: الغالبون هم أهل الشر، وإلا الصالحون قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا الحديث يبين أن الذين غلبوا خالفوا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير. أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله. إذن إذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد، وإذا أدخل القبر في المسجد ينبش القبر ويخرج من المسجد. ولا تصلي فيه سواء كان القبر أولا أو كان المسجد هو الأول، لا تصلي في مسجد فيه قبر سواء كان القبر في آخر المسجد أو في مقدمة المسجد، إلا إذا كان القبر خارج المسجد، فما كان خارج المسجد فلا حكم له. بقي أن يقال: ما تقولون في قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول: قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في المسجد أو في حجرة عائشة؟ إذن ما دام أنه في حجرة عائشة إذن انتهى الخلاف. لا يمكن لأي شخص أن يثبت أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قبر النبي ومعه صاحبه هو في حجرة عائشة باتفاق أهل السنن والآثار، ولكن وسع المسجد حتى التحم في الحجرة، والآن الحجرة منعزلة ومحاطة. وقد أجاب الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هل يعبد الآن؟ أبدا. هل رأيتم أحدا يعني يطوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وهل رأيتم أحدا يحاول أن يصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يوجد، لأن الحجرة أحيطت بمثلث لا يمكن أن تتوجه لها. فقياس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة على القبور التي في بعض المساجد في بعض بلاد المسلمين قياس باطل وفاسد. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجه له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. نعم، يعني في مرض موته يدعو للتوحيد عليه الصلاة والسلام ويحذر من الشرك ومن وسائله وأسبابه. فعلم الصحابة مراده عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجيز أن يبرز قبره للناس أو يتخذ عليه مسجد أو يكون مزارا، لا. ولذلك دفن كما دفن من سبقه من الصحابة، حفر له عليه الصلاة والسلام ولحد له ودفن وصنع به كما يصنع بسائر موتى المسلمين أبدا، لا مزية لقبره عليه الصلاة والسلام على قبور الصحابة، كما قال سفيان التمار في البخاري يقول: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما وعليه الحصباء. المسنم هو الذي ارتفع عن الأرض قليلا مثل سنام البعير. ما رأيكم لو ظفر الصوفية بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنعون به؟ لبنوا قبة تناطح السحاب، ولكن الله عز وجل جعله بأيدي الصحابة ثم تابعون ثم أتباع التابعين ثم توالى حكام المسلمين على حمايته على قبره عليه الصلاة والسلام. وهذه القباب التي ترونها في المسجد النبوي ليست من صنع أهل السنة، القباب الخضراء هذه صنعها الأتراك الصوفية العثمانيون لما استولوا على الحرمين، هم الذين اتخذوا هذه القباب، وإلا في الدولة العباسية والدولة العموية ما كان هناك قباب. المسجد يتوسع يمين بجميع الاتجاهات، لكن لا تعرف القباب في جزيرة العرب لأنها كانت على التوحيد الخالص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس جميع القبور التي كانت في جزيرة والمجصصة والمرفوعة: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ففي جزيرة العرب سويت القبور تماما كلها على نمط واحد وعلى ما ترى. ثم بقي الحال في دولة في عهد الدولة العموية، ثم في عهد الدولة العباسية، فلما استولت يعني الدولة التركية العثمانية على بلاد المسلمين وعلماؤهم صوفية بدأوا يضعون هذه القباب وينقشون هذه النقوش. هذه الكتابات التي ترون محمد أبو بكر رسول الله الآيات، هذا كتابات الأتراك، كتابات الدولة العثمانية، ولكن الملوك بعدهم تهيبوا من إزالتها، تهيبوا إيش من إزالتها، وقالوا تلك أمة قد خلت، وإلا المفروض أنها تطمس، لأنها مع العلم أنها من القرآن. وكذلك صنعوا أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم من عند أنفسهم، ما محمد الهادي البشير كذا كذا، يعني أشياء كثيرة. فجزيرة العرب لا تعرف القباب إلا بعد استيلاء الصوفية عليها. ثم أنا أسألكم، هل تعلمون مدينة أو قرية أو ضاحية أو بادية في جزيرة العرب تجدون فيها قبة خضراء على قبر؟ ها؟ أبدا. أنا أتحدى على طول الجزيرة العربية خاصة في المملكة، أما الصوفية لما ملكوا اليمن هناك قباب في عدن وفي حضرموت، في قباب موجودة. أنا زرتنا السودان فدخلت قرى ومدن كثيرة، فأدخل القرية الفقيرة التي لا تجد يعني لقمة يومها، ولكني أفاجأ بوجود ثلاث قباب يعني مكلفة خضراء قد ناطحت السحاب. أنتم الآن لا تجدون ما تأكلون ولا تجدون ما تركبون وتنقلون الماء على الحمير وتبنون هذه القبة. فقالوا إن يعني أبناء السيد أو أبناء الولي مشوا على الناس وجمعوا الأموال وأخذوا يتسولون في المدن والقرى حتى جمعوا مالا كثيرا فبنوا هذه القبة. ومع الأسف أن هذه القبة تدر المال على در على المال على سدنت على سدنتها، فهي بنية بدعة وبنيت على غير تقوى. وكذلك شيد هذا الولي الذي يكون في الغالب من الصوفية الخرافية والمتلبسين في الشرك، ثم يتخذونها وسيلة لسلب أموال الفقراء، نسأل الله السلام والعافية. إذن ما تشاهدون من القباب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تصنعه الدول التي كانت قبل الدولة العثمانية. ولذلك لما حكم أو وحدت هذه البلاد طمس كثير من القباب. وحدثني رجل كبير السن يقول لي لما فتحنا مكة وجدنا حول البيت القبور التي شيدت عليها القباب بجوار الكعبة قبور الصوفية قد بني عليها من القص الأبيض ورفعت القباب. قال فتقرحت أيدينا بسبب المعاول لما هدموها ونبشوا قبور الجثامينها إلى المقابر وطهروا ما ساحات الكعبة من هذه القبور الموجودة. ولذلك يتباكى الصوفية في جميع العالم الإسلامي على مكة، يقول يعني ذهب بمراقد شيوخنا وهدمت القباب التي كانت عليهم، هدمها الوهابيون، كتبوا، ولكن الله عز وجل أراد أن تعمر بالتوحيد وتطمس معالم الشرك فيها، ولله الحمد لله. هذه التشييد، هذا التشييد وبناء المساجد على القبور ليس من أفعال الموحدين، إنما هو من أفعال المشركين أو ممن تأثر بالمشرك. نعم. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. سبحان الله، ورود هذه الحديث عن جمع من الصحابة يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وهو سلامة قبره من أن يعبد ويتخذ وثنا بعده عليه الصلاة والسلام. قال سمعته قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، وهو يبين أنه لم يتخذ من أمته خليلا، ولو كان متخذا خليلا اتخذ أبا بكر رضي الله عنه، لأنه أولى الناس به وهو خليفته من بعده، وهو أعلم وأبر هذه الأمة وأعظمها إيمانا وأكثرها تقوى، ومع ذلك لم يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، وهذه لا تكون إلا لله. فلو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه خليلا لزاحمت الخلة، فأراد أن تبقى الخلة لله لا يزاحم الله عز وجل فيها أحد. ولقال أبرأ أن يكون لي منكم خليل، ثم أخبر أن من كان قبلنا يتخذون القبور مساجد قال إني أنهاكم عن ذلك. وسبحان الله، جاء الأمر على ما أراد عليه الصلاة والسلام، لم يبنى على قبره مسجد ولم يتخذ وثن يعبد، وبقي إلى الآن وسيبقى بإذن الله إلى قيام الساعة، لن يتعرض له أحد، لأنه معصوم من الله بدعائه عليه الصلاة والسلام. وإلا حاول عدة، يعني ذكر المؤرخون عدة حوادث حاول بعض المتصوفة الوصول إلى القبر، من الحفر من الأسفل، من التدخل في القبر، لكن عصمه الله عز وجل، عصمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. لا شك أن الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الخلق عند الله عز وجل، من شرار الخلق. والمسجد هو موضع العبادة، وأن المساجد لله، وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمساجد هي مواضع العبادة. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: نعم، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم، هذا أعد المسألة. قال: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم، لو صحت النية، لكن العمل مخالف ومفضي للشرك. نعم. قال رحمه الله: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. لأنها تشبه الأصنام، التماثيل تشبه الأصنام. نعم. قال رحمه الله: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. إذن نبه مرارا عليه الصلاة والسلام، ولم ينبه مرة واحدة، نبههم مرارا على خطورة هذا الأمر. نعم. نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. لا شك أنه نهى قبل أن يحفر القبر، ولا يعلم أنه سيقبر في هذا. نعم. أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ولذلك أخطأ الشعراوي المصري عندما كان يفسر القرآن، وسئل: هل يجوز بناء المسجد على القبر؟ قال: نعم، واستشهد بقول الله عز وجل: لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا استشهاد في الحقيقة في غير محله، لأنه استشهد بفعل الأشرار ولم يستشهد بفعل الأخيار. وهو أشعري وصوفي، ولذلك لا، يعني لا اهتمام لهم بالتوحيد، لا اهتمام لهم بالتوحيد، فيقعون في مثل هذه، في مثل هذه المخالفات العقدية. وإلا كيف يقال عالم ويسأل هل يجوز بناء المسجد على القبر؟ يقول: نعم، والدليل كذا. هذا ما يقوله من شم رائحة التوحيد، لا يقول. نعم. لعنه إياهم على ذلك، وأن نعم، مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. مش عندك من تعليق؟ التعليق أنت كأنك علقت، يعني ماذا يقول لك حول التوحيد؟ هو يستمع له؟ نعم. قال: العلة في عدم إبراز قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. معنى اتخاذها مسجدا. نعم، معنى اتخاذه مسجدا أن يعكف الناس عنده ويصلون حوله، هذا معنى. نعم. أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم. ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم، يقصد الصوفية. لا، الشيعة أصلاً، لا، الشيعة يعني أخذوا التعظيم، هذا تعظيم القبور، من اليهود ومن النصارى ومن الصوفية، يعني أخذوا يبنون القباب. نعم. ما بلي به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يوعك كما يوعك رجلان من هذه الأمة لعظيم أجره عند ربه سبحانه وتعالى ولرفع منزلته. نعم. قال: ما أكرم به من الخلة. لا شك، كما أكرم إبراهيم بالخلة أيضا أكرم نبينا عليه الصلاة والسلام بالخلة. نعم، هذا المعنى. التصريح بأنها أعلى من المحبة. لا شك، ولذلك يقول الناظم: قد تخللت مسلك الروح مني. الظاهر يقول لحبيبته: قد تخللت مسلك الروح مني، يعني وصلت إلى أغلى وإلى أقصى درجة حب في قلبي، قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. نعم. التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. لا يجادل في هذا أحد إلا زائغ، لا يجادل في هذا إلا زائغ أو جاهل. نعم. الإشارة إلى خلافته. إلى خلافته رضي الله عنه. لا شك، خلافته ظاهرة في كثير من الأحاديث، وهذا منها. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه في كتابه: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري. هذا في أول الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. هذا في أول الإسلام. لا تغتسل إلا إذا دفقت الماء، هذا في أول الإسلام. ثم نسخ هذا الحكم ووجب الغسل بالعلاج. إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذن هذا الأمر الأول، أنه لا غسل إلا بعد خروج الماء، أي ماء المني. وعمل الناس بهذا، حتى أن بعض الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي به قبل أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدر منه حكم آخر، وسيأتي بيان ذلك. نعم. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. رواه البخاري ومسلم. نعم، أيضا هذا في أول الإسلام، إذا جمعت أهلك وأعجلت دعاك أحد أو بدالك حاجة أو أقحط عجزت كسلت ما عزلت فليس عليك إلا الوضوء، هذا في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم. نعم. وسئل عثمان بن عفان رضي الله عنه: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. نعم، وهذه الحديث كلها في أول الإسلام. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت: أرأيت أحدنا إذا جامع المرأة فأكسل ولم يمني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغسل ذكره وأنثيه وليتوضأ ثم ليصل. أخرجه ابن حبان وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. هذا نعم، هذا الحديث وما والأثر من بعده سيبين أن الحكم تغير، وأن من جامع امرأته وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، لكن العبرة بالإيلاج، العبرة بالإيلاج. أما لو لاعب أو باشر أو مسها بلا إيلاج فلا غسل عليه إلا إذا أنزل، إذا أنزل فعليه الغسل. لكن المباشرة التي لا يحصل بها إنزال ليس على أحد من الزوجين الغسل. أما إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها، وجاء في رواية وتوارت الحشفة أو غابت الحشفة والمراد بها رأس الذكر، فإنها الآن يجب الغسل على الرجل وعلى المرأة ولو لم يحصل إنزال من الجميع. نعم. غياب الحشفة فقط يوجب المس؟ أبدا، لو توارت الحشفة ولم يحصل إنزال، فقط حصل هذا وجب على الزوج وعلى الزوجة الغسل. نعم. أقصد شيخ لو ما غابت الحشفة فقط؟ لا، مجرد أن يلامس الذكر الفرج بلا إيلاج هذا لا يجب الغسل، هذا لا يجب الغسل. نعم. رواه أبو داود والبيهقي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. الآثار الواردة. نعم. عن الزهري قال: قال سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 في زمانه. حدثني أبي بن كعب رضي الله عنهما أن الفتية التي كانوا يقولون، شوف الفتية، يقول الفتية التي كانوا يقولون القديمة الفتية، نعم، أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وصححه الإمام الألباني رحمه الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: صححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري كذا. قال: وكأنه لم يطلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. نعم، أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي حازم عن سهل، ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم، وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به، وهو صريح في النسخ على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء لأنه بالمنطوق، وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم. أو بالمنطوق بعض أهل العلم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، قالوا هذا في الاحتلام، لا تغتسل إذا احتلمت حتى يخرج منك الماء، قالوا هذا الحديث ليس صريحا أنه في الجماع، إنما هو في الاحتلام، هذا قول ابن عباس سيأتي. نعم. بالمفهوم أو بالمنطوق أيضا لكن ذاك أصرح منه، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض. قلتم حفظكم الله: والعمل على الحديث الآتي بوجوب الغسل إذا جامع ولو لم ينزل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. جهدها، إذا جهدها لا شك أنه بهذا العمل سيحصل جماع وسيحصل إيلاج، قال جهدها. نعم. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالطا فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أمه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبر سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابه الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. رواه مسلم. هنا مس الختان، لكن سيأتي ما يبين هذا المس أنه وتوارت الحشمة وغابت الحشمة، هذا المعنى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان، إذا جاوز، المجاوزة تفضي إلى العلاج، جاوز. نعم. إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الإمام رضي الله عنها وأرضاها. جلت الأمر وأبدا أزالت كل ما يدور في أذهان الناس. أولا أنها قالت: على الخبير سقط. ما معنى على الخبير سقط؟ ما معنى قول عائشة على الخبير سقط؟ ها؟ ها؟ لا لا لا، هل عندك على كلمة على الخبير سقط؟ حطها تاخذ. لو قيل لك ما معناها؟ وضح لهم شيخ، وضح لهم أكثر، قل لهم المس. على الخبير سقط. أنا لو أتيتك أسألك الآن عن شخص، أو معنى كلمة إنجليزية، لا أسألك عن شخص أنا لا أعرف، فقلت: هل تعرف فلان ابن فلان الفلاني؟ فتقول لي أنت: على الخبير سقط. أنا أعرفه تماما، هو فلان ابن، فهمت ما على الخبير سقط؟ ها، يعني أنك سألت من يعرفه تماما. فعائشة رضي الله عنها تقول: سقطت على من يعرف هذه المسألة بتفاصيلها، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. ها هنا خلاص الأمر أصبح واضحا، إذا يعني التقى الختانان وتوارت الحشفة غابت جاوز، هذا هو الذي يوجب الغسل، وما سوى ذلك لا يوجب الغسل، من مباشرة، من لمس، من... نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أخرجه مالك في الموطأ. نعم. وعن زر عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أخرجه ابن أبي شيبة. الصحابة وافقوا الحديث، الصحابة رضي الله عنهم وافقوا الحديث الحديث. نعم. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما أنا فإذا خلطت أهلي اغتسلت، أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. نعم. وعن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل، أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وصححه إسناده الإمام الألباني رحمه الله. ماذا أراد بالمدورة؟ المدورة الحشفة، رأس الذكر، رأس الذكر. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا خالف الختان الختان وجب الغسل، أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة عن عائشة وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنه. نعم. ثم قال رحمه الله: زاد مسلم: وإن لم ينزل. اللهم صل على محمد. نعم. قلتم حفظكم الله: الحديث الواردة عن عطاء بن يسار أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمره بذلك. رواه البخاري ومسلم. وش لفظه أوله؟ رأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال: نعم نعم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعنده بدل قحط أقحط. قلتم حفظكم الله: وهذه الروايات قبل إيجاب الغسل من مس الختان الختان. لا شك في ذلك، لأن الصحابة تحدثوا بالرخصة وتحدثوا في الأمر، وقالت عائشة: على الخبير سقط، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى الأمر إلى هذا. نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة أرسل عمر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عمر، يعني تغيظ، ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة. أخرجه الإمام أحمد. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. سبحان الله. نعم. عن ابن المسيب قال: سمعت عمر يقول على المنبر: لا أجد أحدا جامع امرأته ولم يغتسل، أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. أخرجه ابن المنذر. نعم. عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا أوتى برجل فعله، يعني جامع ثم لم ينزل ولم يغتسل، إلا نهكته عقوبة. أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. عن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يجامع ثم لا ينزل، قال: عليه الغسل. قال: قلت له: إن أبيا كان لا يرى ذلك، فقال: إن أبي نزع عن ذلك قبل أن يموت. أخرجه مالك. سبحان الله سبحان الله. يعني الصحابة استفيد بعضهم من بعض، ويرجع بعضهم إلى الحق إذا بلغه، ويرجع إلى الفتية التي كان يقول إذا استجد الأمر والدليل. وهذا من تقواه ومن علمهم بالله سبحانه وتعالى، لا يتعصبون ولا ينتصرون لما كانوا عليه، بل يدورون مع الحق حيث دار، يدورون مع الحق حيث دار. نعم. قلتم حفظكم الله واستقر الأمر على ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. نعم. الآن دخلنا في الاحتلام، والاحتلام هو أن يرى الرجل أنه جامع أهله أو يجامع غيره. احتلم، فإن وجد بللا وجب عليه الغسل، وإن احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليه. فإن وجد بللا لكن لا يذكر أنه احتلم، أصبح وعلى سراويله أثر المني، لكن لا يذكر أنه احتلم، هل يغتسل؟ نعم يغتسل، لأنه ما خرج إلا من احتلام. كيف يخرج؟ لا يخرج المني إلا بسبب الاحتلام. نحن نقول إذا احتلم بالليل ووجد البلل يغتسل، وإذا احتلم ولم يجد البلل لا يغتسل، وإذا وجد البلل لكن لا يذكر أنه احتلم، أصبح على سراويله مني لكن لا يذكر أنه احتلم، هل يغتسل؟ نعم يغتسل، لأن المني لا يخرج إلا بسبب إيش؟ الاحتلام. ومن مسائل الاحتلام أنه يكثر عند الرجال ويقل عند النساء، يكثر عند الرجال ويقل عند النساء. ولذلك لما جاءت أم سليم وقالت: يا رسول الله، هل على المرأة إذا احتلمت من غسل؟ فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم، وهل تحتلم المرأة؟ على ماذا يدل هذا؟ على ماذا يدل قول أم سلمة؟ على أنه قليل عند النساء. أم سلمة لا تعرف هذا، ما تعرف أن النساء، قالت: فضحت النساء يا أم سليم. نعم. قلتم حفظكم الله الأحاديث الواردة. والمرأة مثل الرجل، والمرأة ما يقال في حق الرجل يقال في حقها، إن احتلمت ولو وجدت البلل اغتسلت، وإن وجدت البلل ولم تذكر احتلاما تغتسل، وإن احتلمت ولم تجد بللا لا غسل عليه. نعم. قلتم حفظكم الله الأحاديث الواردة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم. إذا رأت الماء، جاء في صحيح مسلم أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، هذا في صحيح مسلم، هذا التوصيف. وأنه إذا علا ماء المرأة مع الرجل أنث، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله. لكن هل هذا بيد أحد وإلا بيد الله؟ بيد الله، ما لا يدرى كيف يعلو هذا على هذا، لا يدرى. ظهر في الطب الحديث التلاعب بالأجنة، وقول بعض الأطباء: أنا أستطيع بطريقة أن أجعل النطفة، أن أجعل يعني من النطفة أنثى أو ذكرا أحدد نوعا. وفي الحقيقة أن التلاعب بهذا في خطورة عظيمة، في خطورة عظيمة التلاعب في المني، في مني الرجل ومني المرأة في خطورة، ويرضى الإنسان بما قسم الله له، يرضى الإنسان بما قسم الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. عليه الصلاة والسلام يقول النساء مثل الرجال، يحتلمن وينزل منهن المني. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم. قلت حفظكم الله، الآثار الواردة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن زويد ابن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. أخرجه مالك والبيهقي وعبد الرزاق. نعم، احتلم بالليل ونسي ثم صلى بالناس، فلما أصبح وتبين النور لأنهم ما كانوا مثلنا من حيث الإضاءة رأى البلل، هذا عمر رضي الله عنه، قال ما أظني أني قد احتلمت، وقد صلى بالناس ثم غسل ما أصاب ثوبه وبدنه واغتسل وصلى متمكنا، أي بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاعه. لكن ها هنا قال أذن وأقام، نعم لا بأس، أذانه وإقامته سنة وليست واجبة، لكن ما حكم صلاة من خلفه؟ ها؟ لا صلى لنفسه ولم يأمر من خلفه بالإعادة. لو صلى بنا الإمام وهو محدث فلما سلم تذكر أنه محدث، فعليه أن يذهب ويتوضأ ويصلي بمفرده، أما صلاتنا فصحيح. والدليل ما رواه البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام في الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، لكم الصواب عليهم الخطأ. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. أخرجه البخاري معلقا ورواه مسلم. لا شك أن نساء الأنصار كن يتمتعن بالحياء الزائد الستر، ولكن لما أدخل الله عز وجل الإيمان في قلوبهن لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، فكانت المرأة تأتي وتسأل عن الاحتلام، وأم سليم أنصارية، وكانت تأتي المرأة وتسأل عن الدم وتسأل عن الاستحاضة وتسأل عن الحيض، وجاءت امرأة تقول يا رسول الله ليس لي إلا هذا الثوب أحيض فيه وأصلي فيه، وهذه تسأل عن الصلاة وعن الزكاة. وهذا معنى قول عائشة رحم الله نساء الأنصار، الحياء لم يمنعهن من التفقه في الدين، وهذا هو الواجب على المرأة ألا يمنعها الحياء من التفقه في دينها، فعليها أن تسأل عن الأحكام الشرعية، أحكام الوضوء، الغسل، الحيض، النفاس، بل أعظم من ذلك تسأل التوحيد وعن الصلاة والزكاة والصوم والحج تتفقه في دين الله، لا يمنعها الحياة من ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: زاد مسلم فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ شبه الولد بأمه وأبيه بسبب اختلاط المياه، يأخذ من صفات أبيه ويأخذ من صفات أمه فيحصل الشبه. نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل استيقظ من منامه فرأى بلة، قال: لو وجدت ذلك لاغتسلت منه. أخرجه ابن أبي شيبة. نعم، اللهم صل على محمد. ثم قال رحمه: لكن انتبهوا، البلل لابد أن تعلم أنه بلل بني، لكن لو كان البلل من العرق أو البلل من المذي فلا اغتسل، إنما تغتسل من بلل المني. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة عن زادان. هذا ها هنا الغسل من الجنابة واجب، غسل من الحيض والنفاس واجب، وغسل الجمعة على خلاف، ويأتي التفصيل أن من كان به رائحة يجب عليه أن يغتسل، ومن ليس به رائحة يستحب له إيش؟ أن يغتسل. وهذا هو الذي عليه عائشة وابن عباس رضي الله عن الجميع. نعم. عن زادان قال: سئل علي عن غسل يوم الجمعة فقال: الغسل يوم الجمعة وفي العيدين ويوم عرفة. أخرجه ابن أبي شيبة. نعم، اغتسل قبل أن تذهب لمصلى العيد، الأضحى وكذلك عيد الفطر، اغتسل، من السنن أن تغتسل وأن تلبس أجمل الثياب، تتطيب مع أحكام العيدين. كذلك في عرفة من السنة أن تغتسل قبل الزوال أو بعده. عرفة قبل الزوال، من أجل أن يكون الغسل ليش؟ للوقوف. كذلك عندنا في صحيح البخاري لعلكم نسيتم، لما طرق ابن عمر على الحجاج قال: الصلاة إن كنت تريد السنة. قال: الساعة. قال: الساعة. قال: أمهلني حتى أفيض على رأسي الماء. فغسل عرفة يكون للصلاة ولشهود الخطبة وللوقوف، كما أنك تغتسل الجمعة قبل شهودها تغتسل لعرفة كذلك. نعم. قلتم حفظكم الله: الغسل من الجنابة ويوم الجمعة دل عليه الكتاب والسنة، أما الحجامة فلم يثبت في ذلك شيء. أما الحجامة ما يثبت فيها شيء، لم يأتي دليل على أن المحتجم يغتسل. جاءت أحاديث وآثار في غسل تغسيل الميت، وتقدم أن الاغتسال سنة وليس واجبا. نعم. أما تغسيل الميت فالاغتسال منه مستحب وليس بواجب. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. نعم. هل من دخل الإسلام يؤمر بالغسل وجوبا أو يؤمر بالغسل استحبابا؟ في تفصيل. دخل في الإسلام وهو جنب يؤمر وجوبا، وإن دخل في الإسلام وهو ليس كذلك فيؤمر استحبابا. وعلى كل حال الأفضل أن يؤمر بالغسل وأن يحلق شعره. كل من دخل عندكم في الإسلام مروه بالغسل وبأن يحلق شعره، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، النساء يؤمرن بالغسل، إذا دخلنا في الإسلام يؤمرن بالغسل فقط، أما حلق الشعر لا. نعم. قلتم حفظكم الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صوت صبعت أو عفوا صبوت، أي تركت ديننا ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. نعم، ثمامة من قوم مسيلمة من أهل اليمامة، هو من قوم مسيلمة، وجاءت به خيل الرسول، الخيل خرجت فوجدوه قد توجه إلى مكة فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتمرون قبل الإسلام لكن على طريقة أهل الجاهلية، على أهل الشرك، لا يعتمرون على طريقة أهل الإسلام، لكن يزورون البيت ويطوفون عليه ويفعلون الطقوس والعبادات، لكنها على الشرك ولا تقبل. ثم لما ربط بسارية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم رأف بحالي وقال: أطلقوا ثمامة. فذهب إلى يعني نخل وبستان فيه ماء فاغتسل ودخل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من نفسه، والدليل أنه اغتسل، يعني إيراد الحديث على أنه اغتسل، لكن هل اغتسل من تلقاء نفسه أو اغتسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نكمل بعد الأذان. يظهر أنه أسلم، أنه اغتسل من تلقاء نفسه، وجاء أن النبي في الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره، فعلى هذا يؤمر من دخل في الإسلام أن يغتسل، لأنه لا بد أن يكون قد أجنب أو احتلم، وإن كانت امرأة قد حاضت نفست أو جومعت فهذا أكمل أكمل. نعم. وعن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. رواه أبو داود. ماء وسدر، السدر كانوا يستعملونه بمثابة المنظفات العصرية كالصابون وما شابه، لأن السدر فيه روة وفيه مادة مطهرة وفيه مادة مقوية للجسم وشادة للجسم، ولذلك يغسل به الموتى لطيب رائحته ولأنه يشد الجسم، وكذلك يمنع من النتن من الروائح، ولذلك جاء ذكر السدر في القرآن وجاء ذكر السدر في السنة، وجاء عن جمع من السلف أن سبع ورقات من السدر إذا أخذنا بإذن الله يذهبنا الحسد والسحر إذا شربنا على الماء. جاء أيضا الحديث الذي لا بأس به: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. أيحرم قطع السدر؟ استئصال السدر لا يجوز إلا إذا كانت في طريق عام أو في أمر يعني قاد، هذه ضرورة تقدر بقدرها. فعلى سبيل العموم السدر من الشجر المبارك كما في قول الله عز وجل: سدرة المنتهى. نعم. قلتم حفظكم الله: والغسل ليس شرطا في دخول الإسلام ولكن يؤمر به بعد دخوله. نعم، لا نقول لا تدخل في الإسلام حتى تغتسل، نقول ادخل في الإسلام فإذا دخلت اغتسل. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كيف عند هذا؟ لأن هذا يحتاج إلى تفصيل غسل الجمعة، وما بقي إن شاء الله لعله يقول لما لديكم من أسئلة. نعم. أنت تفضل. إذا كان القبر بجوار المسجد خارج أسوار المسجد فصل في المسجد، أما إذا كان في المسجد داخل المسجد فلا تصلي فيه. نعم. لا شك أن الله عز وجل بعث نبيه من أفصح العرب وهم قريش، ولذلك كانوا يعني يفخرون بما أوتوا من حسن اللغة وإتقانها ومن كلامهم الفصيح، فجاءهم الله بمعجزة فيما يفتخرون فيه على الناس، فجاء القرآن معجزا لهم، وتحداهم الله بأن يأتوا بسورة أو آية مثله، ولذلك جمع منهم أسلموا لما سمعوا نظم القرآن وآيات القرآن، قالوا هذا ليس بكلام بشر ولا كلام جن ولا بسحر. فلا شك أن العرب أوتوا من الفصاحة ما لم تؤت أمه، ولذلك لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم وأسلم من أسلم منهم، أسلموا بلغة صحيحة سليمة قويمة موافقة لما نزل من عند الله. انتبهوا، هذه نقطة مهمة. ولم يكن عندهم علوم، ولم يكن عندهم إيش؟ علوم غير اللغة، ولذلك وافق ما عندهم فدخلوا في دين الله أفواجا. من كان قبلهم كانوا يشتغلون بالفلسفة بالسحر بالعرافة بالكهانة بالنجوم بالضرب بالخط، فلما جاءتهم أنبياءهم ردوا على أنبيائهم بما عندهم من العلم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، قالوا حنا عندنا علم، أخذوا يردون على الأنبياء بما عندهم من العلوم الفاسدة. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانت عندهم أي علوم إلا علم اللغة، والقرآن جاء بها. واضح هذا ولا غير واضح؟ نعم. ها؟ أهل البدع أنواع، أهل البدع المكفرة لا شك أنهم يخلدون منها، أهل البدع مثل بدعة الرافضة وبدعة الجهمية القول في خلق القرآن وغلاة الجهمية الذين يقول فرعون آمن، هذه بدعهم مكفرة ملحقون بالكفرة. أما البدع التي لا تصل حد الكفر فأمرهم إلى الله، شاء عذبهم وإن شاء غفر. نعم نعم. هل القرآن فيه مجاز؟ لا، الذي يقول أن القرآن فيه مجاز مخطئ، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. كل ما في القرآن حقيقة، كل ما في القرآن حقيقة. ولذلك ابن تيمية في فتاواه كتب حوالي 140 صفحة في الفتاوى، 140 صفحة في الإنكار على من قال في القرآن مجاز. أنا أذكر أنه كتب في حدود 140 صفحة في الفتاوى منكرا على من يقول في القرآن مجاز. وانتبهوا لبعض مدرسي اللغة العربية، القرآن فيه مجاز وفيه كناية وفيه هلك، مساكين ما يدرون الأشياء. ارجعوا كلام ابن تيمية لا تسمعوا له. فالقرآن ما فيه مجاز، كله حقيقة. قالوا يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسأل القرية. هذا لغة العرب من جمالها وحسنها، بدل ما يقول واسأل أهل القرية واسأل الساكنين فيها واسأل النساء، أسأل القرية من العجاز. والعير التي يقبلها، هل تسأل الإبل؟ العير الإبل المركوب، هل تسأل الإبل؟ لا تسأل، اسأل الراكبين. لكن من إعجاز القرآن وبلغته قال والعير التي يقبلنا فيها، اسأل. وضعوا أصابعهم في أذانهم، قال والأصبع لها هنا، وهم ما وضعوا إلا هذه. تبوا طيب، لا ضع أصبعك في ذلك، انظروا إلى هذا الرجل، انظروا له أنت، انظروا له، ماذا نقول عنه؟ نقول وضع أصبعه في أذنه. هل يلزم أن نقول وضع أصبعه إلى النهاية؟ هذا كلام باطل. فلو رأينا رجلا قال هكذا، إذا رأينا المؤذن يؤذن نقول وضع أصبعه في أذنه، ولا يلزم أن كل يضع كل الأصبع يضعه. لكن هؤلاء مساكين يعني لا يعرفون لغة القرآن، ولا يعرفون ماذا قال أهل العلم، ولم ينتبهوا لمآلات القول. هل تعلمون أن الجهمية والمعتزلة وبعض الفرق الضالة ما وقعوا في نفي الصفات إلا بسبب المجاز والكناية والاستعارة؟ قالوا استوى على العرش، قالوا استولى عليه، هيمن عليه، هيمن، كناية عن الهيمنة، كناية. هذا كلام باطل، هذا كلام الجهمية والمعتزلة. بل استوى على العرش استواء يليق بجلاله. فلا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة مجاز ولا استعارة ولا كناية. لا يوجد فيه أنت لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة لا مجاز ولا كناية ولا استعارة، كل ما فيها حقيقة. أحد يأتي بدليل يقول هذا مجاز؟ من عنده مجاز يقول في القرآن مجاز وفي السنة مجاز وفي آثار الصحابة مجاز؟ أحد يستطيع أن يورد مثالا؟ نعم. يعني أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا باللفظ ولم يأتي بالمرادف، لم يكني، يعني لم يأتي بالمرادف، إنما أتى باللفظ الصريح، هذا معنى. نعم. السؤال أنت الآن إن شاء الله غدا ستذهب إلى مكة وتؤدي العمرة مثلا، ولكن لا تدري هل تقيم 3 أيام أو 4 أو 5 أو 6، ثم ذهبت إلى مكة وجلست فيها 5 أيام، لك أن تقصر الصلاة لأنك مسافر من هذا البلد إلى هذا البلد. أما القول أنك إذا جاوزت بلغ يعني 4 أيام فلا يحق لك القصر، هذا من أقوال أهل العلم الموجودة في الكتب. نعم. يتحرى بالنظر بالشم فيغسل ما رأى، فإن جهل ولم يجد أثرا ولا رائحة صلى وليس عليه شيء. نعم. أنت المرأة لها يدان ورجلان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع عند إرادة الجماع، فهمت؟ هذه المرأة، والشعب الأربع يداها ورجلاها. نعم. أعد. إذا اغتسل قبل الإسلام ثم جاء فأسلم يؤمر بإعادة الغسل، لا بأس. بارك الله فيك، سؤال جيد. نعم. أنت نعم. الذي يقول الأشاعرة من أهل السنة هو أحد رجلين، إما مبتدع وإما جاهل، ما هناك قول ثالث. الذي يقول الأشاعرة من أهل السنة فهو أحد رجلين، إما مبتدع يريد أن يمرر البدعة على أهل الإسلام بهذه القول، أو جاهل مركب، وليس جاهلا بسيطا، جاهل مركب. انقل عني. نعم. قوم يقولون لا يوصف الله إلا بسبع صفات، ويقال عنهم أنهم من أهل السنة، من يقولها؟ ينفون عن الله جميع الصفات إلا سبع صفات ويقال عنهم من أهل السنة، كيف؟ قصدي أنهم أخلوا في التوحيد، خلوا في التوحيد في يعني قسم عظيم من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء إيش والصفات، خلوا فيه ونقول أنتم من أهل السنة بل من أهل البدعة. نعم. أنا قلت أهل البدع إذا كانت بدعهم مكفرة فهؤلاء يلحقون بالمنافقين والكفار، وإذا كانت بدعهم ليست مكفرة، واضح ولا لا؟ فإن هؤلاء أمرهم إلى الله. نعم. يقول ما معنى ومس الختان الختان؟ هل يختن الرجل؟ هل يختن؟ تعرف الختان ما هو؟ هل أنت مختون؟ الحمد لله، يعني عرفت الختان الآن. وكانت المرأة في السابق تختن، ولا يزال الختان في بعض بلاد المسلمين. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا مس ختان الرجل ختان المرأة وجب الغسل، فهمت هذا؟ نعم. هذا سؤال نختم به، وهو سؤال جيد، ولكن الوقت يعني ما بقي إلا اليسير. يقول ما يخالف نجاوب على هذا السؤال وإن شاء الله نصلي. يقول بعض الناس يحذر من بعض المشايخ، فهل نطيع هذا التحذير؟ فالذي أنصحك به أن تنظر إلى من حذروك منه، فإن كان مبتدعاً أو ضالاً أو منتسباً إلى جماعة من الجماعات الحزبية أو الجماعات الضالة أو الجماعات الفكرية والإرهابية، فأطع من نصحك ولا تقترب منه، سواء كان شيخاً أو متعالماً أو متفقهاً، فر منه فرارك من الأسد. وإن كان الذي تنصح منه ويقال لك لا تحضره ولا تجالسه ولا تسمع له من أهل السنة، يدرس العقيدة ويبين التوحيد ويبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى منهج السلف الصالح ويربط طلبة العلم بالعلماء الكبار وبالعلماء الربانيين وبعلماء الإسلام المتقدمين والمتأخرين، فالزم غرزه واستمسك به. وهذه القاعدة، هذه القاعدة التي لا تنخرم، ولا تطع من نصحك، لأن بعض من تعثر بالأفكار الحزبية إذا وجدوا ما كما فعلوا بالشيخ محمد أمان الجان، كم صنعوا بالشيخ محمد أمان الجان، أنا والله لا أعرفه وما رأيته بعيني وما قرأت له إلا كتابا اسمه أسماء الصفات أو الصفات الإلهية، قرأت شيئا منه، سمعت له بعض المقاطع الصوتية لكثرة ما يحذرون، حذروا من هذا الرجل، وإذا هو عالم رباني سلفي له كرسي في المسجد النبوي، والجرم الذي حصل منه أنه حذر من جماعة الإخوان المسلمين ومن جماعة التبليغ في بلادنا، فثارت الجماعتان البدعيتان عليه وأخذوا يحشون قلوب الشباب ببغضه، أبغضوه لا تسمعوا له، وكل من يسير على طريقه من الدعوة إلى منهج السلف وإلى السنة وإلى العلماء وإلى السمع والطاعة ولا تمر المسلمين وإلى وإلى، فاحذروا فإنه جامي. هذا من الظلم، ولكن ولله الحمد جعل الله كيدهم في نحورهم، وأولئك الذين كانوا يحذرون من منهج السلف الصالح تفرقوا شذر مذر، فمنهم من هلك ومنهم من سجن ومنهم من كبته الله وأخزاه الله ومنهم من تحول إلى تاجر ومنهم من تحول إلى مصور، عقوبة لهم من الله، عقوبة نزلت عليه لأنهم حذروا من ابن باز بن عثيمين. أنا أذكر قبل 30 سنة يسمون ابن باز بن عثيمين علماء الحيض والنفاس، فابتلاهم الله عز وجل، ابتلاهم الله ووقع عليهم من العقوبات من الله عز وجل ما يستحقون، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فانتبهوا بارك الله فيكم أن يعني تبعدوا عن مجالس العلم بسبب هذه التهم الحزبية المقيتة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.